اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. شاء تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم، حلقة قسرة اللي تجيكم كل اثنين وخميس، حلقة الوعي. نشكركم على كامل رسائلكم، نشكركم على كامل الكلام الجميل اللي تقولوه لي على قسرة، لأنه سبحان الله عائلة قسرة وبودكاست راهي دايما، عائلتنا راهي دايما تكبر، ونفرح باسكو نشوف باللي الناس اللي تحب ترفع الوعي تاعها وتختار نفسها وتختار كما يقولوا أولوية هي نفس نفوسها، أولويتكم هي أنتوما، نحسها باللي ناس عارفة تختار، لأنه عندنا الوقت في حياتنا لكن احنا نخيره وين نحطوه. إذا نروحو نضيعوه إنه نروحو نشوفو ملي نوضو احنا في هذاك تيك توك طالعين هابطين، ولا نروحو نشوفو شوية تيك توك شوية محتوى هادف، ولا منديرو والو تفرجو غير لي سيغي، ولا المهم الواحد هو المخير وش يشوف وش يسمع وش يستفاد في حياته. ومن نشوفكم انكم اخترتوا انكم ترفعوا الوعي تاعكم، هذه الحاجه تخليني فرحانه بالبزاف. حلقه اليوم راح نهضروا على موضوع اش بونس ما كاش لي ما عاشوش ولا ما هوش عايشو، موضوع انا عشته بزاف وقعدت بزاف وانا مأنبة روحي وعندي هاد الكره من جهه أشخاص معينة. رح نهضروا على طاقة الكره شحال كبيرة وشحال تاخد مكانة أكبر من طاقة الحب في حياتنا وتأثيرها يكون سلبي. نعطيكم أن إكزامبل باش نبدأ حلقة على اليوم، موضوع اليوم اللي هو زعما انتي تحطي صورة على الإنستغرام ولا صورة على مواقع التواصل الاجتماعي أون جينيرال وتقراي التعليقات. أوكي، يكون عندك 10 تعليقات كلها جدوغ تخوبيل، عجبني شعرك، عجبني لبستك، عجبني هذه 10، وتلقاي تعليق واحد سلبي، واحد مكتوب فيه كلام قاسك. شوفي واحد على 10 وراح مشيت تجاهلي، راح تركزي على هذاك هذيك رساله الكره وتقولي علاش قال لي هكا وعلاش قالت لي هكا وشكون هذه، وتحوسي تفهمي الوقت انيوري كامل هذوك العشرة اللي كانوا شابين. وهذا فعل طبيعي، هذه رده فعل طبيعيه تصرى لاي انسان اللي يكون مازال ما اكتسبش مناعه. وانا رايحين نهضروا على المناعه، مناعه ضد التعليقات وضد اراء الناس اللي تبدا بالتجاهل. دونك شوفوا باش تشوفوا بلي طاقه الكره وطاقه السلبيه شحال ثقيلة كي توزني، تحكمي ميزان وتوزني الحب والكره، راح يجيك الكره ثقيل بزاف لأنه يدي بلاصة بزاف ويكونسومي بزاف، عكس طاقة الحب اللي تجي خفيفة فرفورة هايلة تمر كالنسمة. والإنسان مبرمج على أنه السلبي يتأثر عليه أكثر من الإيجابي. يدلك واحد حاجة شابة تشكره عليها وتفرحي منها وتقدري تنسايها حتى يفكر يقول لك هذيك نهار اخي درت لك، تقول له صح تفكرت، بس هذا لك حاجه عيانه راح تقعدي تفكريها الى الممات. احنا نهضروا على الموضوع ونفصلوه ونحوسوا نفهموه علاش، وعلى حسب وش انا فهمت ومي غوشيرش وكامل راح نبارطاجي معكم. شوفوا هو طاقه لازم، علاش يقول لكم دائما نديروا تنظيف للطاقه ونتخلصوا من طاقة الكره لأنها تشد لنا بلاصة بزاف. وحكيت لكم على الكاس اللي يتعمر، الكاس يتعمر بكلش، نحط الماء الجازوز نزيد نخلط له شوية جنسيبا أنا يا شوية سيرو شوية زيت زيتون شوية هادي، يقعد يتعمر يتعمر يتعمر وبعد ما يكونش كاينة بلاصة باش تجيني حاجة مليحة فيه. لهذا مام طاقة الكره راح تعمر في الكاس تاعكم طاقة سلبية وهذه تعمر، وبعد ما تجيكم فرصة عمل، فرصة شابة في الحياة، حب، زواج، أيًا كان ما يدخلش لأنه تكونوا ساتوري وتكونوا معمرين، ولازم لكم تفرغوا هذاك الكاس وتغسلوه مليح باش تعودوا تروسوفير تروسوفير فايس واحد أخرين. راح نهضروا له أنه كامل عندنا خيبات أمل، صداقة، حب، عائلة، أيا كان. أنا كنت نشفى كان عندي خلاف مع إنسانة اللي ضرتني بزاف في صغري، كانت ضرتني بزاف ديك الإنسانة وأنا كنت ديرتها صديقة عزيزة ومقربة وكامل، وتقست بزاف لأنه ما استنيتش الأفعال اللي دارتهم لي، ما كنتش مستنيتهم كامل. والمات فيا داخلي كره حقد ما داخلي بدون لا إرادة، بشعور لا إرادي وفعل لا إرادي، تلمو تأديت بزاف. وهذاك الحب الكبير اللي كان عندي لهذيك الإنسانة ولا لي كره وحقد وهكا شغل حفايس عيانين، وقعدت عايشة بيهم سنوات. مش فيش إذا 3 سنين ولا 4، المهم قعدت عايشة بدك الكره ودالي بلاصة في حياتي، لأنه الإنسان كيكون يكره إنسان ولا يكون يحبه رح يقعد في حياته. وتقولي أميرة كيفاش نديرو، كيفاش نولي ما نكرهش إنسان، شغل كيفاش نحيه من حياتي؟ أنا جيتكم بطريقة اللي أنا فادتني وشغل الحمد لله يا رب. دونك تيكي تقعدي تكوني تحبي إنسان حيقعد في قلبك، تكوني تكرهي إنسان حيقعد لك في عقلك، يقعد لك في حياتك. معبليش شغل هذه الحاجة اللي لو كان غير ما كايناش، من الأسف موجودة هذه الحياة. دونك تي هاد الإنسان كيقعد لك في عقلك ولا هكا من داك ويجيك في راسك، وتقعدي تخمي وتقولي علاش داروا لي هكذا وعلاش هكا وهذه هكا، وتحاولي تفهمي وتقعدي غير هذه الحاجه الاوفر ثينكينغ تاع علاش وكيفاش وانا درت لهم الخير وعلاش داروا لي الشر ولا لي ولا لي ولا لا. دونك الانسان الذكي اللي يعرف صلاحه واش يدير، يقول بلي هذه الحاجه كانت حتصرى وما كنتش حنيفيتيها، مكتوبه لي انه يصرى لي هكذا، مكتوب لي انه هذا الشخص يأديني، بصح انا لازم نكون احسن من هذا الشخص ولازم انا نتمنى له يروح بعيد عليا وينجح في حياته ويدير واش يدير في حياته. عبالي بلي صعيبه، اسمعوني، على بالي بلي صعيبه، نسمع فيكم نقول امبوسيبل امبوسيبل، ادتني لازم تتادى، هي راح تتادى لانه ربي سبحانه وتعالى هو اللي حاسب. بصح انتي لو كنت قاعده تسناي في هذا الانسان انه يتادى وانه يخلص، انتي يا بارت اوف يو راه مع هاد الحاجه، راه مع هاد الانسان، لانه مزاكي تسناي شغل كل وحده تسنى في نهار عرسها. اسكو تقدر ترقد، اسكو تقدر تافونسي، اسكو دير حاجه في حياتها، ما تقدرش، اسكو تسنى برك في نهار عرسها. كيف تكوني تسناي الانتقام، تقعدي ليل ونهار تسناي في هاد الانتقام، تسناي تسمعي خبر تاع الانسان راه صارت له حاجه وانتقم لك ربي منه. وهاد العفسه غلط، كارما هادي ما تكزيستيش، غلط. كاين ربي حاسب في الاخره، راح يحاسب الانسان، كاين اللي يحاسبه في الدنيا وكاين اللي يحاسبه في الدنيا والاخره. مي هادشي راجع ربي سبحانه وتعالى، ماهوش راجع لنا لينا حنا ندعيو عليه ولا نتمنى. ادعيوا لروحكم، ادعيوا لروحكم، سيو تتخلصوا من هادشي. على بالي ماشي سهله، انا التوكمي lot of exercise و lot of healing وبزاف عفايس باش قدرت اني I let go things، باش نقول هذوك الاشياء خلاص روحوا خرجوا من حياتي، باش نتمنى لماي انمي النجاح ونتمنى له السعادة في حياته. والحمد لله I'm happier، درت هادشي ليا ماشي على جالهم هما، انا هادشي درتو على جال أميرة باش تافونسي ماشي على جالهم هما. بس كنتي تقعدي متعلقة بهاد الناس طاقيا، راكي مربوطة بهم طاقيا، راكي مربوطة مع هاد أليكس اللي ضرك ولا هاد الصحبة اللي ضراتك، راكي مربوطة طاقيا، راكي مربوطة تفكيريا، كي تنوميهم في الليل وكدا اكو تفكير، راكي تبعتي لهم طاقة وهم يبعثوا لك طاقة، امنوا ولا قعدوا راكو تبعتوا طاقات سلبيه بين بيناتكم. لهذا الواحد لازم يكوبي، لازم يحبس، لازم يقول واش راني ندير، يقول خلاص الله يسهل عليهم، كاين ربي سبحانه، ما نقعدش ندير اوبسيسيون. وقعد يكرري هذا الكلام لعقلك الباطن، هضري مع عقلك، انا ماني حبانه فونسي، انا الله يسهل ادوني، الله يسهل حيجي لي اديهم ويجي نهار يتكاكاو، وربي اذا ما تكاكاوش حيحاسبهم. انا يا نافونسي في حياتي، نهار اللي نخمم هاد التخمام ونخمم هكذا ونبدا ان عباكم، شوفوا ربي سبحانه وتعالى ما قالش المسامح كريم هكا كبر، سبحان الله، شوفوا كل حاجه مذكوره في القران وكل حاجه مذكوره في السيره النبويه، ربي قال المسامح كريم، ماشي هكذا برك باش تدي اجر، نو نو نو نو نو نو، غلطين، مفاهيمنا خاطئه، نسامح باش ندي اجر، اللي سامح هو اللي يدي اجر، لا ماشي غير هذه، اللي سامح يا فونسي، علاش ربي قال لك سامح؟ ربي يحبنا نافونسيو في حياتنا، كي ما تسامحش شوفي شحال من فامي ولا شحال من انسان كبير تلقايه وعنده مشكل مع انسان وماهوش مسامح، يقول لك ما سامحوش اليوم الدين، تلقايه دائما عنده سيره عليه، دائما مربوط به، دائما هكا يسمع اسمه يتنرفز، لانه طاقه الكره طاقه واعره تقدر ترافقك حياتك كامل ويا مرافقاتك، وانتي عندك هاد الانسان لاصق لك في ظهرك. مي لو كان الانسان ترجعيه مجهول كيما كان، اوه وديك الراحة وديك الراحة صعيبة تندار. بصح اس كان بوسيبل؟ ماشي امبوسيبل، صعيبة بصح ماشي امبوسيبل. كي تطبقوها والله وراس ولادي عن تجربة، والله اجمل حاجة تصرى لكم في حياتكم انكم ما عندكمش انسان عدو ولا تكرهه. اذا هو ما دينكم اعداء هذيك ما تخصكش، انتي ما ديريش اعداء لنفسك، وانتي ما ديريش ناس تكرههم في حياتك، تعطيهمش بلاصة. نزيد نفسرها لكم اكتر. انتي يا دوك انتي داخلك عندك اسباس، عندك جيجا زعما نقولوا، انتي يا ترفدي انتيغا زعما وراكي معمراتو غير بهذه نكرهها، هذه دارت لي، هذه ما نحبهاش، ان شاء الله تخلص، هذا هذا خداع، هذاك والله ما يربح، هذاك كي معمرتها غير بهذوما صح. عامل داخل وش راح يديروا؟ عم قاعدين لداخل وش راح يديروا؟ هم يقصروا ما بيناتهم، ميقصروا ميطلقوا ميحكوا وانت تسمعي لي زيكو تاعهم. اكيد تركزي باش تافونسي ديري البروجي تاعك، هاوليك ستيلون فتحوه هكذا عليك، هاني يمكن نخطط، هاني ندير بيزنس بلان، ومن بعد نقعد هكا بعد يجيني الافكار. بصح هذيك علاش ضرتني؟ ها ضرتك باسكو هي ماشي مليحه، باسكو هي انسانه عيانه، باسكو ماشي مربيه. خلاص شوف صا وتخوشوش في حياتك، ما تقعديش تحوسي انت شكون خلص شكون ما خلصش، شكون انتقم منه ربي ولا ما انتقمش، ولا كيفاش تنتقمي، ولا كيفاش تحرفري للناس. هاد العفايس ما يدوكش بعيد، ما يدوكش كاع، ما تروحي حتى بلاصه، تقعدي وين راكي. شحال من وحده نعرفها لا غالب صارت لها خيبه امل، كيما كاع الناس صار لهم خيبه امل، بصح كيفاش تتعاملي مع خيبه الامل؟ اش تتعاملي معاها انك خلاص تبركي في الارض وديري اوبسيسيون، لا لا ينتقموا، لا لا يخلصوا، لا لا شغل طفل صغير ضربوا خوه يقول لي ماما حتى تضربه ضربه ما ضربه سي لا ميم شوز. وانت ما كدير والو، تقعدي في الدار ودايره اوبسيسيون على هاد الناس، يقولوا لك اوبسيشن حبيتي ولا كرهتي، مع انك تروحي تبيني للناس وتعياي وتتبيني انا والله ما سامعه، الله يسهل انا والله ما سامعه. راكي سامعه، وطونكو ما نطيش مرتي على يديك وبديتي تتنهناي وتقطعي بهاد الخيوط عليك وترمي فيهم قلهم هاكو انرجي تاعكم النيجاتيف خلوها عندكم، بخروا بيها وروحوا بينكم بين مولاكم، وانا جوي افونسي في حياتي. ولي ما تلاقاي بهاد الناس، تلاقاي بيهم اقسم لك بالله ما يتزعزع فيك هكا خنفوس صغير. وقولي ما قالت اميره ريا بنت عبد الحفيظ رياش، يا الله والله انا كي صرات لي هذه النظافه، نظفت طاقتي من هاد الناس، راح يزيدوا جوناز غدوه غير غدوه، الحياه مازالها طويله. كيف ما تنظفيش روحك وتقعدي تعمري تعمري تعمري تعمري غير بالخيبات الامل وطاقة، بعد تولي انتي تولي معدنك، معدنك يحول، معدنك دوك انتي معدنك من ذهب، ذهب حطيه ماشي في بلاصتو سيدي، ذهب وين تحطيه؟ خي تسقميه تحطيه في بواط والله الله وتعليه وتخبيه باش ما يتبحرش هكا. دوك انتي داك الذهب ترميه في الله ومن مراره وتحت البنك تغبر يولي بان ذهب، تغبر قاعيتك غبرتي دجبابه سي لا ميم شوز. انتي معدنك من ذهب وانتي كي ملايحاتو راه ليك، ومن بعد تكاو في الدوش، من بعد لعب فيه طفل صغير رماه تحت البنك، بعد لي تغبر معك دور به رتيله، ومن بعد يتحط في لي كولور تاع دراي صغار لا بينتور يتلون، بعد روحي انت قولي هذاك تاع الذهب حلفي لهم والله غير الذهب، وين الذهب مدود قاعد كنا كتشوفي في الذهب، قسم لكم بالله غير مخدوم بالذهب، كيف مخدوم بالذهب شوفي مدود كيف الذهب كاين شتي الذهب يتلاوع في الارض جامي شتا. انت يا بوزيسيوني روحك، معدنك من ذهب حبيبتي دائما لمعيه، انا عارف اللي عنده معدن من ذهب يمسحو يحط الماء والخل يرميه لداخل باش يعاود يبان بيان، يديه عند السياخ يدير له النيتواياج، هذا هو المعدن من ذهب. وشحال من مره قلت لكم انسان طيب راح يلدغ لانه طيب ما عندوش الحيله، راح ينضر راح يستغل، بصح واش يدير؟ يقول الحمد لله يا رب اني طيب. انا هذه الكلمه كان يقولها لي بابا واحد الوقت ما كنتش نفهمها، وتلموت اديت في حياتي حتى وين حبيت نولي شريره. واحد وقت من الاوقات نشفالها كنت نقرا في لافاك، كنت حابه نولي شريره، قاعده نقول علاش انا ماشي شريره كيما هما، على ما كنتش نكون شريره ونتمنى لهم الشر كيما يديروا لي هما، ما قدرتش. فرصيت روحي نكون شريره ونلعبها شغل مجموم فو ما عنباليش شنو، ما قدرتش ديتي تمثيليه برك، لانه اللي عنده معدن وطيب اجمل شيء عنده في حياته هو المعدن ديالو. حنا ندخلوا الجنه بالافعال ديالنا، افعالنا ماجين افعالك شريره إماجن. وحاجة واحدة أخرى قلت لكم كان يقولها لي بابا بزاف كنت صغيرة، اللهم اجعلني من المظلومين وليس من الظالمين، قول يا بابا دوك هذاك، كنت نخمم هكا خا دوك نقول هاي روح ربي صح دائما يرجع لي مظلومه انايا، على ما نحب نكون دائما مظلومه علاه. كنت نعاودها ونعاودها ونعاودها، كل ما تظلم بعد نسيت قلتها، قلت نقولها نجيب فيها كل مره يجي لي يجي يظلمني ويروح. كبرت وقلت نرقد بيها، نعاود نقولها قبل ما نرقد، وفهمت انه شيء جميل ان نكون مظلومه ما نكونش ظالمه، لانه الظالم واو ما نتمناش، ما نتمناش الظالم يكون ظالم اصلا. واعر الظلم، الظلم كبائر، الظلم ظلمات يوم القيامه. ديننا جميل جدا وربي عطانا كلش، فهمنا كلش، عطانا جيد تحياتنا، لكن احنا ما نستعملوش. ومن بعد نجو نلومو ونحوسوا ننجحوا ونحوسوا نافونسيو وحنا ما نش مطبقين اساسيات. لهذا نقول لكم خدموا على ارواحكم وتخلصوا من الاشياء هذه تاع الباسي وانسان اداني ونقعد شاحنا عليه. والله ما يستهلش طاقتك، لا طاقتك العيانه لا طاقتك المليحه، ما يستهلش نقطه منك هكا ندفة ما يحتاج، ما يسحقهاش. الواحد يعرف كيفاش يتخلص من هاد الاشياء ويتمنى الخير. عودوا روحكم تتمنوا الخير، توليكم عاده، يولي ما واحد ياديك اوكي تزعفي وبكي وغايرتك عمرك وكذا، بس تشوف باس اوتر شوز، بعد تكتسبي مناعه، تكتسبي مناعه، تولي تشوفي هكا الناس قدامك هكا تسمعي هذاك البنادم قال كذا تضحكي، يسهل مسكين. انا كي نشوف دوك ناس اوبسيدي بناس وهذاك ظلمني انا نقول عليهم مساكين وفون دو موا، والله ما نزال لكم كلمه، بس على بالي بلي يسوفريو، على بالي بلي كي اللي ادات واللي راهي متاديه كيف كيف، باسكو شعوريا باسكو هذيك راهي حابه هذيك ما تربحش والاخرى حابه هذيك ما تربحش، وديري اوبسيسيون. ابك اكره حاجه في الدنيا هذه ان واحد يدير اوبسيسيون على بنادم ما يقدرش يافونسي، قاعد يخمم غير فيه نجح ما نجحش دار ايه لا لا تربحو ان شاء الله ما ينجحش في حياته. ماشي مشكلتك، ماشي مشكلتك، هذه تخليها ربي سبحانه وتعالى، هو على باله واش راه يدير. انتيا سامحي لاجلك ماشي لاجل الاخرين، سامحي لاجلك باش نطفي طاقتك اي تشو باس اوتر شوز، وسبحان الله ربي راح يعوضك اجمل. تحبي تعوضي ولا ما تحبيش؟ اسكو تحبي تعوضي ولا ما تحبيش؟ انتي خيري، اذا كي حابه تعوضي لازم تليبيري بلاصه حبيبتي، ليبيريها يبي سامحي وبقى على خير بينك وبين مولاك، ويجيك احلى من واش كان عندك. بصح وشنو؟ طيبي خاطرك، المعدن تاعك غسليه، شليه مليح مليح كيما دايرين نطوايش تاع دارك، نطوايه وراح يرسل في غلع فايس الملح، لانه هذا وعد الله سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى. كاين واحد الحاجه اللي كبرنا كاع، اول حاجه واقيلا تعلمناها في المدرسه في التربيه الاسلاميه، لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، هكذا. وتعلمنا تاني هذه كانوا يحودوها لنا بزاف، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، قلناها شحال مخطرة وحنا صغار، عودناها وكررناها وليزيكزامبل وهكذا. كبرنا ولينا قاعيتك نخمو العكس، تأدينا في الحياة ونخمو العكس، لا لا اللي حفر حفرة نحفر له عشرة، لا لا ماشي مشكلتك انت، هو لا هو ويحفر ولا ويطيح فيها، علاش؟ ماشي معناها احنا فهمنا كلش بالمقلوب، ماشي معناها نحفر لي باش نطيح معناها يزلق ويطيح فيها، لا لا ويحفر روحه من الداخل، راهو يادي في روحه. شوفوا جميع انسان يادي في انسان، راهو يادي في روحه اضعاف واش راهو يادي داك الانسان، بصح اني با او كورون، ماهوش فايق لعمره، ولا حاجه ولا شرير ولا شيطان. كاين انسان يتمنيه يكون شيطان؟ ماكاش الشيطان امنيته انه يلاقي ربي سبحانه وتعالى، الشيطان امنيته يكون ملاك، شيطان ايماجينيو، الشيطان امنيته في الحياه انه يكون ملاك ويكون قريب من ربي سبحانه وتعالى. انت حبيت تولي شيطان، الله يعينك الله يعينك. يعني احنا فاهمين كلش هكا ماديا وفاهمين هكا شعور هكا جسدي، شعور الداخلي يا ناس، الروح والنفس. لا أتمنى أي شخص في الحياة ما يكون عدوي اللدود أنه يصبح شيطان، صعيبة صعيبة. لهذا اتخلاوا على كلش، خيروا نفوسكم، خيروا راحتكم، خيروا طاقة الحب، خيروا الإيجابية، حاجة سلبية رموها موراكم وما تخموش زوج خطرات، ما تخموش زوج خطرات. هذاك بنادم الله يسهل ديريه سمانة في راسك، ابكي زعبي سمانة با بلوس ايتو افونس، باسكو هذا اللي اديك وما عاش اداك باش ما تنساياش. نتوما تعرفوش قعدوا مع هاد الناس وتفهموا كيش يخمو، يأديوا الناس باش ما اسمهم يقعد في العقل، يقعد داخل. انا محرحرتها قلت سمعوا يا هذا ما تعطي لهمش هاد لوكازيون، سامحيهم قول لهم باي تشاو، I have a life to live, I have a life to build، عندي حياة نبنيها، عندي حياة نخطط لها، عندي حاجة جميلة راح تجيني في حياتي، بقوا على خير، نتمنى لكم الخير، سلام. شتو سهلة مي وشنو لازم لها؟ practice practice make you perfect، تدريب تدريب تدريب، تجاهلي انسي سامحي وتقدمي إلى الأمام سيداتي. اسبغ الحلقة تاع اليوم عجبتكم، تهلاو لي بزاف روحتيكم، وان شاء الله ان شاء الله يا رب نتمنى لكم راحة نفسية وتكتسبوا هاد المناعة، ومن بعد يولي لي شي حيأديكم تحسوا من البعيد بلي حيأديكم، ما تقربوش كاع منه. فوالا تهلاو في روحكم، نقولكم سلام.